ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم الآيات. والأطعمة كذلك، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، أما أهل الشرك يختلفون في ذلك. هنالك عدة فوارق تفرق بين أهل الكتاب وأهل الشرك بالدليل، وإن كان أهل الشرك يوصفوا أيضا بأنهم وإن كان أهل الكتاب أيضا يوصفوا بأنهم أهل شرك كما سيستفاد من الآيات الآتية إن شاء الله تعالى. الشرك، أهل الشرك عبدة الأوثان، أهل الشرك منهم عبدة الأوثان، أهل الشرك يعني يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منزل على أهل الشرك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود: عزير ابن الله. من عزير؟ ليس هناك نص ثابت فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين من هو العزير أو قصة العزير. ومن العلماء وهم جمهور المفسرين قالوا إن العزير هو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذكر الله أمره في سورة البقرة إذ قال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فمر على قرية كان رجلا من الناس، فمر على قرية وهي خاوية على عروشها أي مالت الجدران وسقطت السقوف على الجدران، فقال: والناس قد ماتوا وليس بها من معلم. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، يعني جزء من اليوم. لبثت يوما، أنا نمت أقصى حاجة يوم 12 ساعة مثلا أو نهارا، أو بعض يوم جزء من اليوم 5 ساعات 3 ساعات 4 ساعات. قال الله له: بل لبست 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى لم يتغير، هو بجوارك لم يتغير، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، انظر إلى الحمار كيف كان أصبح رميما، انظر إلى العظام كيف ننشزها نركب بعضها فوق بعض. فتفق ينظر إلى الحمار وقيل إلى نفسه أيضا، والعظام تركب عظمة فوق عظمة فوق عظمة حتى تشكل الحمار أمام عينيه، وبعد ذلك كسي لحما أمام عينيه. وقيل إن بعض جسمه كان كذلك والأول أظهر، وانظر إلى العظام عظام الحمار كيف ننشزها نركب بعضها فوق بعض ثم نكسوها لحما. فجلس ينظر إلى العظام كيف تجمعت، ووضعت عظام الرجل فوق بعضها وعظام الظهر فوق بعضها إلى أن تشكل الحمار ثم كسي لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فذهب جمهور المفسرين إلى أن هذا هو العزير، إلى أن هذا هو العزير. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، ليس لهم أي مستند إلا التقول فقط بالفم، ليس عندهم أي مستند لذلك. إذا كان عيسى عليه السلام ولد من غير أب فعبدوه من أجل ذلك، فعندنا آدم عليه السلام ولد من غير أب ومن غير أم، خلق من غير أب ومن غير أم، ثم خلقت حواء عليه السلام من غير أم، فخلقت من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام. فأيضا من قدرة الله أن يخلق رجلا من أم بغير أب. فإذا كان ثم بشر يعبد لعبدنا آدم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن آدم خلق من غير أب ومن غير أم. فهكذا وبمثله يجاب على النصارى، ولذلك قال تعالى ذكره إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني الشاهد أن الله خلقه بكلمة كن فكان. فهكذا عيسى صلى الله عليه وسلم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي لا تكن من الشاكين في ذلك. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. أما العزير فإذا كان اليهود قد جعلوه ابنا لله لكونه أحيا بعد أن أميت، فهناك أقوام كثيرون جدا أحيوا بعد أن أميتوا، كقتيل بني إسرائيل، إذ الله قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وإن كان العزير لبث 100 سنة، فأهل الكهف لبثوا 300 سنين وازدادوا 9. وهكذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الخليل إبراهيم قال الله له فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ضمهن إليك وقطعهن، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يضاهئون أي يشابهون، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فمن الكفار من كان يقول الملائكة بنات الله، كقبيلة خزاعة المشركة الذين كانوا يقولون إن الملائكة إناث وإنهن بنات لله عز وجل. قال تعالى أيضا في شأنهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. قال تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون، من أي وجه يصرفون. فكلمة أن معناها من أي وجه، قد يقول البعض إن معنى كلمة أن كيف، وهذا قول قال به البعض، ولكن حرر الإمام الطبري رحمه الله تعالى معنى كلمة أن، وهي من أي وجه جئتم، كلمة أن من أي وجه. فقوله أن يفكون من أي وجه ينصرفون عن التوحيد إلى الشرك، وقد أقيمت عليهم الحجج وأقيمت الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، فما الطريق الذي يسلكونه ينصرفون منه عن الدين الحق إلى الكفر والباطل؟ فكلمة يؤفكون أي يصرفون، ومنه قوله تعالى يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عنه من صرف. قال تعالى قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله. قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وهم اليهود، والأحبار هم علماؤهم، والرهبان هم عباد النصارى، فالنصارى اتخذت الرهبان أربابا من دون الله، واليهود اتخذوا الأحبار أربابا من دون الله. وقد روي بسند ضعيف أن النبي أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ قال: ألم يكونوا يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. والحديث ضعيف الإسناد في سند غطيف بن أعين وهو متكلم فيه والراجح ضعفه، وله شواهد أخرى ضعيفة، لكن معنى الآية قائم بذاته. ولقد قال الجمهور من المفسرين بمثل الذي ذكر في الحديث من معاني الآية الكريمة، والله تعالى أعلى وأعلم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم أيضا ربا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قوله تعالى أربابا من دون الله، كلمة من دون الله، هل يعنى بها مع الله، يعني أربابا مع الله سبحانه، أم يعنى بها أنهم عبدوها وتركوا عبادة الله بالكلية؟ الظاهر الأول. لذلك قال الخليل إبراهيم عليه السلام إذ قال الله تعالى في شأنه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني أنا بريء من كل آلهتكم إلا أنني لا أتبرأ من الله. قال فريق من المفسرين: كان القوم يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، وهذا هو الشرك، يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، فتبرأ إبراهيم من الآلهة المعبودة مع الله واستمر على عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى ذكره: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده هكذا، والله أعلم. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأهل الشرك كما سلف كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، ويذكر في المرويات ولم أقف لها على إسناد أن الناس صاروا زمنا طويلا على التوحيد، فجاء عمرو بن لحي الخزاعي الذي سيب السوائب وأشرك بالله وحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، يذكرون، ولم أقف كما أسلفت على سند إنما هو مذكور في بعض كتب التوحيد، أنه كان يطوف فتراءى له الشيطان في صورة رجل، وكان هو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كالتلبية المعتادة. فلما تراءى له الشيطان في صورة رجل قال: لبيك اللهم لبيك، الشيطان في صورة الرجل: لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك. فقال له عمرو بن لحي: هذا لا يصلح، لا يصلح أن تقول إلا شريكا هو لك. فأضاف هذا الشيطان المتمثل في صورة الرجل: تملكه وما ملك. فأقرها عمرو بن لحي الخزاعي، وصار عليه أهل الجاهلية يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وسرت هذه المقولة في أهل الجاهلية إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام فنفاه، فالله أعلم. قال تعالى ذكره: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه تنزه تنزه عن الشريك، تنزه عن كل ما لا يليق، تنزه عن الشريك سبحانه وعن كل ما لا يليق به عز وجل سبحانه عما يشركون. وهذا الأصل ينبغي أن يتقن غاية الإتقان، ألا وهو أن الله ليس له شريك في الملك. وصدق الله إذ قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله عما يشركون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله عما يشركون. وكما قال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وفي المثل الدارج بين الناس: المركب التي لها رئيسان تغرق. فإذا كان مع الله إله آخر تعالى الله عن ذلك، يريد ربنا أن يكرم شخصا والآخر يريد أن يهين هذا الشخص، قول من الذي سيتحقق؟ قول من الذي سيتحقق؟ إذا أراد الله للأرض أن تزلزل، إذا أراد الله لها أن تزلزل وأراد الشريك أن لا تزلزل الأرض، قول من الذي سينفذ؟ وهكذا تسير الأمور في فشل وفي انحطاط وفي فساد. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال تعالى سبحانه عما يشركون: ولقد جاءت الآيات وضربت الأمثال في هذا الصدد بكثرة في الكتاب العزيز، كما قال تعالى: ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. لقد ضرب البعض أمثلة لله المثل الأعلى: الذي يريد أن يطفئ ضوء الشمس ويقف على الأرض وينفخ ينفخ. إذا كنت أنت لا تستطيع أن تطفئ ضوء الشمس بفمك، فكيف تطفئ نور الله بفمك؟ لن تستطيع أبدا أن تطفئ نور الله، ولا تستطيع أبدا أن تمنع دين الله من الانتشار، ولا أن تمنع الإسلام من التفشي في الناس إذا أراد الله بهم ذلك. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على الدين كله، أي ليعليه على الأديان كلها ولو كره المشركون. فشاء ربنا الكريم وقدر أن تحمى حوزة هذا الدين وأن تحفظ بيضة هذا الدين. فوإن نيل منه في مكان فلم تزل طائفة من الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما في الحديث: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فشاء الله سبحانه ألا ينطفئ لهذا الدين نور إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله. ولو أراد الله سبحانه لهذا الدين أن يزول لزال يوم أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته مهاجرا، وأهل الشرك على باب البيت حملوا السيوف للانقضاض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعوا من كل قبيلة شابا فتيا للقضاء على رسول الله حتى يتفرق دمه بين القبائل. ولكن شاهت الوجوه ورموا بحصوات أعمى الله بها بصائرهم وسلم الله نبيه. ولو شاء الله لهذا الدين أن يندرس وأن يندثر لقد كان وقوفا على باب الغار معهم سيوفهم وبالإمكان أن يدخلوا. وأبو بكر يقول لو نظر أحدهم تحت رجليه لأبصرنا يا رسول الله، فيقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فالله الذي سلم، ولو كان الله يريد لهذا الدين أن يندرس وأن يذهب وأن يزول لتمكن سراقة بن مالك بن جاشم وهو يتابع رسول الله ويطارد الرسول في الهجرة، وكان مدججا بالسلاح أن يقتل رسول الله، ولكن تسيح رجل فرسه في الرمال ولا يستطيع لها حراكا، ويسلم الله النبي عليه الصلاة والسلام. ولو شاء الله أن يندرس هذا الدين لاندرس يوم بدر، ولا ذهب أدراج الرياح يوم بدر، ولكن الله سلم. ولو شاء الله للدين أن يذهب لذهب يوم الأحزاب أو لذهب يوم حنين، ولكن الله حفظ رسوله وحفظ هذا الدين. فهذا يطمئننا مع قول الله سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولكن شاء الله ولا راد لمشيئته، وتلك سنة تسير في الناس أن الناس وأن الرسل يدالون مرة ويدال عليهم مرة، وهذه سنة الله في الرسل الكرام. سأل هرقل الرسول الله سأل هرقل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قاتلتموه؟ قال نعم قاتلنا. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال أبو سفيان الحرب بيننا سجال، يدال علينا مرة وندال عليه مرة. قال هرقل وكان من ذوي البصيرة في هذا الباب، قال وهكذا الرسل ثم تكون العاقبة للتقوى. وكما قال علماؤنا فيما حل بالمسلمين يوم بدر، لو كان النصر دوما حليفا لأهل الإسلام في كل معركة وفي كل غزوة لدخل أقوام في الدين وهم ليسوا من أهله، لدخل أقوام يرغبون في الدنيا. وإذا كان بعض الناس دخل في الإسلام يوم أحد وهم في القرن المفضل الأول قرن الرسول، وذكر الله أمرهم إذ قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فلو كان النصر حليفا في كل معركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين لحل بالمسلمين أو لدخل في المسلمين من ليس منهم. ولكن ربنا قال في كتابه الكريم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ولقد قال أيضا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهكذا ندال على أعدائنا مرة ويدال علينا مرة ثم تكون العاقبة للتقوى. ومن السنن في ذلك أن الله سبحانه يريد أن يتخذ شهداء من هذه الأمة لهم درجات عالية درجات سامية عند الله لم يبلغوها بأعمالهم، فيتخذ الله عز وجل منهم شهداء أو يبتليهم بالضراء في أبدانهم حتى ترتفع لهم الدرجات حتى ترتفع لهم المقامات. والله سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم. وكم كان لغزوة أحد من فوائد على المسلمين، وكم كان لغزوة الأحزاب من فوائد اكتشف فيها أهل النفاق الذين قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهكذا هذه الملمات التي تنزل بالمسلمين يميز الله بها الصف المؤمن التقي من الصف المنافق الغوي، سبحانه جرت سنته بذلك. وقد جرت السنن أيضا بأن القوم إذا وسع عليهم طغوا وبغوا، فكان من أسباب الاستكانة لله سبحانه وحسن التضرع والالتجاء إلى الله أن يبتلى المرء يوما بعد يوم، وإلا فلو كان في نعمة بإطراد، غني ومنعم وصحيح ومعافى، أورثه النعيم طغيانا كما قال ربنا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولكن شاء الله أن نبتلى بالضراء أو نبتلى بالسراء حتى ترفع كف الضراعة إلى الله، نسأله ونرجوه ونخبت له ونتضرع إليه حتى يكشف الله عز وجل ما بنا من غمة. فلنكن دوما راضين بقضاء الله، راضين بقدر الله سبحانه وتعالى. وكما قال القائل: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. هكذا قال القائل أنصف. وكما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هكذا قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فلنوطن أنفسنا على الرضا بقضاء الله وعلى الرضا بقدر الله، ولن نوفق إلا إذا وفقنا الله. وفقنا الله إياكم لكل خير ولكل ما يرضيه عنا، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.